الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الاستسقاء. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. رفع يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على صلاة الاستسقاء، وأنها تشرع عند القحط والجدب، وأن الناس يخرجون إلى مصلى العيد أو مكان في الصحراء يصلون فيه صلاة الاستسقاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا يدل على حال أخرى من الاستسقاء، وهي الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة. فقال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. هذا يدل على مشروعية الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة، ونتبين من هذا الحديث أمور. الأمر الأول أن الإنسان يجوز له أن يتحدث مع الخطيب أثناء الجمعة، أثناء الخطبة، بينما كلامه مع غيره يعتبر لغوا وعملا محرما. الأمر الآخر أن هذا المتحدث جاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يحتاجه الناس وليس خاصا به، وهذا يدل على أنه لو ظهر أمر ينبغي تذكير الناس به وتعليمهم إياه كمنكر ظاهر، أن يخاطب الإنسان الخطيب ويذكره به. الأمر الثالث: مشروعية الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام هذا الرجل واستجاب لطلبه. الأمر الرابع أن الإنسان ينبغي له أن يتوكل على الله تبارك وتعالى مع فعل الأسباب، ومن فعل الأسباب الدعاء، وهو من أعظم الأسباب وأقواها في تحصيل المطلوب. والدعاء يكون لله تعالى ومناجاته. الأمر الخامس: مشروعية التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء القادرين الذين هم محل ومظنة لإجابة الدعاء. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا الله يغيثنا، وهذا هو التوسل. والنبي صلى الله عليه وسلم حي فدعا فأجيب. ففي بقية الحديث أنهم لم يخرجوا إلا وقد بدأ نزول الغيث وقد ابتلت الطرقات. ولهذا ينبغي الحرص على علم الصالحين بحاجة الناس ليدعوا لهم، لأن أهل الصلاح مظنة إجابة الدعاء. وقد نص أهل العلم على أنه يشرع أن يخرج لصلاة الاستسقاء المسنين والأطفال، لأن هؤلاء أرجى في سلامة النية وصلاحها. الأمر السادس هو أن هذا الرجل أخبر بالحال التي يريدها، وهو أنه قال هلكت الأموال وانقطعت السبل. المراد بالأموال يشمل المواشي ويشمل الحروث والزروع. فإذا انحبس المطر أجدبت الأرض ولم يوجد ثمر ولم تجد الماشية ما تأكل، وهذا هلاك الأموال. وقوله وانقطعت السبل أي أن الإنسان إذا سار مع طريق لا يجد فيه ماشية ترعى فيكون في مفازة، ليس حوله أحد ولا مؤنس في طريقه لو سافر، فيكثر في هذه الحال قطاع الطرق ونحوهم، فيتعطل الناس من الأسفار. قال فادعوا الله عز وجل يغيثنا، وفي بعض الألفاظ فادعوا الله عز وجل يغيثنا، وفي لفظ يغيثنا، وكلها صحيحة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا دليل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ومنه الاستغاثة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خاويتين. ثم قال اللهم أغثنا، وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، أي نسألك أن تغيثنا وأن تنزل علينا الغيث الذي هو المطر، وبه زوال الحال التي يعاني أو نعاني منها. استمر المطر حتى إذا كانت الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، دخل ذلك الرجل وقيل غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فلما خرجوا من الصلاة خرجوا يمشون في الشمس. وهذا يدل على مشروعية الدعاء بإمساك المطر إذا زاد عن حاجة الناس وصار استمراره فيه ضرر وخوف عليهم. والعبارة التي استعملت في الخطبة الأولى هي التي استعملت في الخطبة الثانية: من طالب المطر وطالب وقوفه، فهو يقول هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت بسبب قلة الأمطار وهلكت بسبب كثرة الأمطار. وهذا دليل على ضعف البشر وعدم تحمل الإنسان أكثر من طاقته، كما قال جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان لا يتحمل أكثر من القدر المعتاد له، إذا زاد أو نقص ضجر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته بهذا الدعاء الذي يرفع به أو يرفع الله تعالى به الضرر عنهم في كلتا الحالتين. وهذه الأمور يغفل عنها الناس في زمننا هذا، ويتعلقون بأخبار الأرصاد الجوية فقط دون الاعتماد على مناجات الله تبارك وتعالى. ودائما تسمعون في الأرصاد الجوية والنشرة الجوية أنه سيكون هناك غيوم تتخللها أمطار ورعود وبروق ولا يحصل شيء ولا يحصل مطر، وأحيانا تأتي السحب وتكون قريبة من الناس ثم تنقشع ولا تمطر. فالواجب على الناس أن يتعلقوا بالله تبارك وتعالى ويلحوا عليه ويسألوه حاجتهم، ومنها نزول الغيث. والله تبارك وتعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. بعد هذا ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. رواه البخاري. هذا أيضا يدل على مشروعية صلاة الاستسقاء والخطبة لها، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤدونها، وأن سبب الاستسقاء هو وجود الجدب والقحط. ثم إنه يدل على مسألة هامة في العقيدة، وهي حكم التوسل بالأموات، وهو أنه لا يجوز. فهذا عمر والصحابة معه رضي الله تعالى عنهم تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى عمه العباس وطلبوا منه أن يدعو لهم، ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه أو يطلبوا منه أن يدعو لهم، لأن عقيدتهم التي علمهم إياها محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات انقطع عن العمل لنفسه، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. أما أن ينفع الآخرين ويجيب دعاءهم فهذا أمر باطل، وإلا لو كان لما تركه الصحابة رضي الله عنهم وذهبوا إلى العباس. العباس حي وهو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أن ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يستسقي لهم. بقي مسألة وهي حكم التوسل بجاه فلان أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ذكر العلماء أن الجاه يكون للشخص ذاته، لا يكون لغيره ولا يتعداه إلى غيره، وحينئذ فالتوسل بجاه إنسان قد مات توسل باطل وغير صحيح، كما أن التوسل بذات الشخص أيضا باطل وغير صحيح. أما التوسل بالعمل الصالح أو التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى أو التوسل بالرجال الأحياء الصالحين الذين تطلب منهم أن يدعو لك، فإن هذا من التوسلات الشرعية. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تتوسل إلى الله بأسمائه، بسم الله أو بسم الرحمن أو الرحيم أو العزيز أو الكريم أو العفو أو المنان أو غيرها من سائر أسماء الحسنى وصفاته العلى، أو أن تتوسل بعملك الصالح الذي أديته لله تبارك وتعالى لا يشوبه رياء ولا شرك ولا نفاق، كما جاء في قصة أصحاب الغار الذين أطبق عليهم وتوسل كل منهم بعمله فأفرج عنهم، أو أن تتوسل برجل صالح حي كما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه عندما توسل بالعباس. فهذه توسلات مشروعة. وأما التوسل بالأموات سواء كان بجاهه أو بذاته فهذا كله من الأعمال الممنوعة وغير المشروعة والمبتدعة. فإن كان توسلا بالذات صار شركا، وإن كان توسلا بالجاه صار معصية وبدعة، لأنه يوس وسيلة إلى الشرك لكنه لا يصل إلى حد الشرك. مما ورد في توسل العباس أنه قام ودعا لهم وقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فأسقنا الغيث. قال الراوي: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وهذا يدل على أن العباس قام ودعا لهم بما طلبوا، وهم يؤمنون على دعائه، فهو يدعو وهم يؤمنون، وهذا من العمل الصالح المشروع الذي ليس فيه إشكال. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالخيرات والبركات، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن ينصر الشيشان على الروس وأعوانهم، وأن يذل أعداء الإسلام في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يرفع المصلون أيديهم أثناء خطبة الجمعة إذا استسقى الخطيب؟ نقول: نعم، إذا رفع الخطيب يديه بالدعاء رفعوا أيديهم، وأما في الدعاء غير الاستسقاء الذي لا يرفع الخطيب فيه يديه فإنهم لا يرفعون أيديهم. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه ينكر على من رفع يديه أثناء خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. يقول: إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة ثم كبر الإمام للصلاة على الجنازة فلا يصح قطع النافلة لإدراك صلاة الجنازة، وما هو الأفضل؟ نقول: الأفضل والأولى أن يستمر في صلاته النافلة التي تلبس بها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وصلاة الجنازة بالنسبة له ما دام أنه وجد العدد الذي به تنعقد فهي تعتبر نافلة بالنسبة له، ليست فرض كفاية. الفرض قد تم بوجود هؤلاء المصلين، واشتغل أنت بالصلاة التي تلبست بها. أما قبل ذلك فالصلاة على النافلة أفضل، الصلاة على الجنازة أفضل. هذا يقول: عندنا عادة إذا قدم الضيف إلى أهله قاموا بذبح وليمة له، وهو يرفض هذا الشيء ويقول هذا إكرام، ويقولون هذا إكرام ضيف، فيقول لهم: إكرام ضيف ليس ذبيحة، أي شيء تكرم به الضيف؟ فهل هذا صحيح؟ نقول: نعم، إكرام الضيف لا يشترط فيه أن يكون هناك ذبيحة، بل تكرمه بما عندك مما هو متيسر، ولا تكلف نفسك وتستدين وتذهب وتذبح ونحو ذلك، لأن مسألة الذبح لا علاقة لها بإكرام الضيف. فلو أتيت بذبيحة جاهزة مذبوحة، أو مذبوحة عندك موجودة في الثلاجة ونحو ذلك وطبختها أو غير ذلك، يتحقق بهذا، لأن إكرام الضيف ليس من المناسك، ولا يتعبد الإنسان بالذبح لإكرام الضيف، إنما يكرمه بما يحصل به الإكرام من دون حاجة إلى ذبح. يصل إلى حد الإسراف. لا هو قصدها الذبح عملية الذبح. هذا يقول أنا من أهل مكة وذهبت إلى المدينة للزيارة في أشهر الحج، وعند الرجوع أحرمت للعمرة وقلت لبيك عمرة وأريد الحج هذا العام، فهل علي دم؟ نقول لا، ما دمت أنك من حاضر المسجد الحرام ومقيم إقامة دائمة في مكة فإنه لا دم عليك لو حججت، لأنك من حاضر المسجد الحرام. يقول أنا أحد سكان مكة وأهلي خارج منطقة مكة، هل إذا ذهبت إلى أهلي وأردت أن أهل بالعمرة أو الحج وجينا إلى مكة، هل يلزمني أن أحرم من ميقات أهلي أو أحرم من إذا وصلت مكة؟ كيف تكون من أهل مكة وأهلك خارج مكة؟ لا يستقيم هذا المعنى، لأن معنى أهل مكة يعني أنك مستقر في مكة أنت وأهلك، ما إذا كان قصدك أهلك أي والديك في بلد وأنت وزوجتك في بلد فهذا المعنى يستقيم وتكون أنت من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كنت تأتي إلى مكة بعض الأوقات وسكناك الأساسية خارج مكة في بلد آخر فأنت من ذلك المكان. على كل حال الإنسان إذا كان له منزلين، إذا كان له منزلان أحدهما داخل الحرم والآخر خارج الحرم وأراد الحج مثلا أو أراد العمرة، فإنه إذا أتى إلى منزله الذي في مكة ليسكن فيه فإنه يحرم منه إذا جاء وقت الحج، ولا يلزمه أن يحرم من الميقات البعيد. هذا يقول ما هو الزواج العرفي وما حكمه؟ نسألك أنت ما هو الزواج العرفي وما حكمه؟ عرفنا بالزواج العرفي ثم نقول لك حكمه. نحن لا نعرف شيئا اسمه زواج عرفي، نعرف شيئا اسمه زواج أو اسمه نكاح، لا بد فيه من عاقدين وصيغة، لا بد فيه من زوجين ومن إجاب وقبول ومن ولي ومن شهود. إذا أن المرأة وافقت على الزواج ولا مانع عندها يمنعها، ليست معتدة ولا حاملا ولا غيرها، وجاء رجل كفء يطلبها ثم اتفق مع وليها وقال وليها له زوجتك وقال قبلت بحضور شاهدين عدلين، فقد تم عقد النكاح. هذا هو عقد النكاح الشرعي. لكن بعض الناس يطلق هذا على أنه عرفي لأنه لم يكتب فيه عقد بورقة ولا صك من المحكمة. الكتابة هذه لجأ إليها الناس في هذا الزمان عندما فسدت الذمم والضمائر وكثر الاحتيال، أما في الأزمنة المتقدمة فلم يكونوا يكتبون عقد النكاح عندما كانت الذمم سليمة والناس يحافظون على المروءة والأدب. فكونه يكتب أو لا يكتب لا دخل له في صحة العقد، فالعقد إذا حصل فيه إجاب وقبول من توفرت فيهم شروطه مع حضور شاهدين فإن العقد صحيح. هذا يقول كنت مدرسا وعاقبت بعض الطلاب بالضرب فضربت بعض الذين يستحقون العقاب ثم دخلت الرحمة في قلبي وندمت على ضربي لهم ولم أضرب البقية، هل عملي هذا يعتبر من الظلم؟ نقول لا، إن شاء الله ليس من الظلم، بشرط أن يكون الأوائل يستحقون الضرب. ما إذا كان الذين ضربتهم لا يستحقون الضرب فأنت ظلمتهم بهذا، أما البقية الذين لم تضربهم فهذا عفو منك ولا يتعلق به حق الآخرين الذين ضربوا. هذا يقول أنا تاجر وأريد أن أعلم